الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما المسافة التي تجعل الإنسان ملزما بحضور جماعة المسجد؟ الحمد لله، وبعد، الواجب على الإنسان أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله تبارك وتعالى إذا كان يسمع النداء في بيته، أي من محله، بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السمع. فإذا كان المسجد قريبا عرفا من البيت فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة مع إخوانه في المسجد، لأن صلاة الجماعة فرض عين لا يجوز للقادر القريب عرفا من المسجد أن يتخلف عنها وأما إذا كان الإنسان بعيد الدار عن المسجد بحيث لا يسمع صوت النداء بغير مكبر، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصلي في بيته أو مع بعض جيرانه، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الأعمى الذي استأذنه في أن يصلي في بيته، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند ابن ماجه بسند على شرط مسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فمتى كان الإنسان يسمع المؤذن وهو في بيته؟ إذا أذن بلا مكبر صوت فيجب عليه أن يشهد الصلاة مع المسلمين، وأما إذا كان شاسع الدار بعيدا عن المسجد فإنه لا يلزمه شهود المسجد في هذه الحالة. ومتى أجاب الإنسان المؤذن ولو كان بعيدا وتجشم المشقة على قدميه أو في السيارة؟ فلا جرم أن هذا خير له باتفاق المسلمين وأفضل عند الله عز وجل، لأن الله يكتب بذلك أجر مشيه للمسجد ذهابا وإيابا، مع أن حضور المسجد لا يلزمه إذا كان لا يسمع النداء ومع ذلك تجشم الصعاب لرغبته الأكيدة في صلاة الجماعة مع إخوانه المسلمين. ومن باب تعويد نفسه على عدم الكسل في أداء هذه الفريضة في بيوت الله عز وجل. وعلى الوالدين أن يصبرا في أمر ولدهما بالصلاة وأن يحتسبا أجر هذا الأمر، فإن هذا من واجباتهما في تربية أبناء أولادهما. فعلى الوالدين أن يصبرا وأن يحتسبا الأجر وأن يتعاونا مع أولادهما على البر والمعروف، وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، وأن لا يضجروا وأن لا يملوا، وأن يواصلوا ويستمروا حتى يهدي الله عز وجل الأولاد. وإن من أعظم ما يقدمه الوالدان لولدهما كثرة الدعاء له بالصلاح، فإن الله إذا كان يستجيب دعاءهما عليه فمن باب أولى سيستجيب دعاءهما له. فأكثرا أيها الوالدان من الدعاء لأولادكما بالصلاح والهداية والاستقامة، وأصرا وألحا وأكثرا، ولا تملا ولا تفجرا ولا تستعجلا الاستجابة أو نتائج التربية والدعاء، والله عز وجل لا يرد دعاء الوالدين لولدهما، والله أعلم.